إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس الخامس من دروس شرح كتاب الصيام من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله في ليلة الاثنين 21 من شهر شعبان 39 بعد 400 وألف، وردت بعض الأسئلة عن الدرس الماضي. قال: في حديث الوصال في الصوم: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، هل هو على الحقيقة طعام وشراب أم كيفية أخرى لا نعلمها؟ لا شك أن كل ألفاظ الكتاب والسنة تحمل على الحقيقة، تحمل على ظاهرها، فإن هذا حقيقة اللفظ وليس في الظاهر ما يوجب العدول عن الحقيقة، فتعين الحمل على حقيقة اللفظ. قال صلى الله عليه وسلم: أبيت يطعمني ربي ويسقيني، يطعمه ربه عز وجل ويسقيه، لذلك يواصل في الصيام، يصوم 2 3 4 متواصلة من غير إفطار، لأن الله عز وجل يطعمه ويسقيه. وهو القائل أيضا في نفس الحديث: أنا لست كهيئتكم، فيحمل اللفظ على الحقيقة ولا نسأل عن الكيف، لأن الإطعام معلوم والكيف غير معلوم والسؤال عنه بدعة. ما هو استدلال الجمهور على عدم صحة صوم المخطئ في إفطاره قبل الغروب؟ مر معنا حديث في الدرس الماضي أن الصحابة أفطروا في يوم غيم، ثم بعد ذلك طلعت الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإعادة أو بقضاء الصوم، فالسؤال يتعلق بذلك. وذكرت أنا أن جمهور أهل العلم قالوا: يجب عليهم القضاء، والحديث يرجح القول الأول لأنه على ظاهره أفطر قبل غروب الشمس. قالوا: هم اعتبروا هذا الخطأ معفوا عنه، ليس عليه إثم، ولكن ليس عذرا في عدم القضاء، هذا هو دليل الجمهور. أما ظاهر الحديث فليس عليهم شيء لأنهم أخطأوا، والخطأ مغفور، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، قال صلى الله عليه وسلم، فليس عليهم شيء. فمن ظن أن الشمس غربت بسبب الغيم وأفطر لغلبة ظنه أن الشمس غربت وهو صائم كان، ثم بعد ذلك تبين أنه أخطأ والشمس لم تغرب، فيمسك ويكمل صيامه وليس عليه شيء، كالناسي، من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإن الله أطعمه وسقاه. السؤال الثالث: إذا ظن الصائم غروب الشمس فأكل ثم تبين له طلوع الشمس، نفس السؤال نفس الجواب الذي ذكرناه، هل الأفضل لمن كانوا جماعة أن يقوموا الليل جماعة أم فرادى؟ يجوز ذلك أحيانا، من كانوا في مجلس بعد صلاة العشاء ثم أرادوا أن يقوموا جماعة يأمهم أحدهم فيجوز ذلك، لكن من غير مداومة عليه. أما في شهر رمضان فقيام رمضان جماعة سنة، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها الصحابة رضي الله عنهم. سيأتي الجواب مفصلا في الأسبوع القادم إن شاء الله فيما يتعلق بقيام قيام رمضان وما يتعلق به من أحكام. هل سلمان الفارسي مات آخر الصحابة؟ لا، لم يذكروا أن سلمان مات آخر الصحابة. هو صحيح أكبر الصحابة كان مثل ما ذكرت في الدرس الماضي، أجمع العلماء على أن عمره 250 سنة، واختلفوا في 350 سنة، هو كبير في السن لكنه لم يكن آخر الصحابة موتا. هل في رمضان أعمال للقلوب يهتم بها المسلم في رمضان؟ لا شك أعمال القلوب في رمضان وفي غيره من أعمال القلوب التوبة والإخلاص في العمل، والإخلاص في الصيام والقيام، الخوف والرجاء، التوكل، احتساب ثواب الأعمال، النية، هذه كلها أعمال القلوب في رمضان وفي غيره. نبدأ بدرس اليوم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري تحت كتاب الصوم عن أنس رضي الله عنه، وقد سئل عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. لا شك أن حضور مجالس الحديث فيها البركة وفيها الأجر العظيم، ومن أعظم هذه البركة وهذا الثواب العظيم من حضور مجالس العلم ومجالس الحديث، الحديث خاصة، هي كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه: وقد سئل عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، سأله حميد الطويل تلميذه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا سلفنا الصالح من الصحابة ومن التابعين يبحثون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صلى، كيف حج، كيف صام، ليتبعوه صلى الله عليه وسلم. ونحن معنا كتب الحديث، كتب السنة بينت لنا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في عباداته وفي معاملاته وفي أخلاقه وفي شريعته كلها. فعلينا أن نطلب العلم ونقرأ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا نقرأ في القرآن لأن فيها كثير كثير من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيسألون هذا حميد الطويل من أئمة التابعين، يسأل شيخه أنس بن مالك رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان صيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنس: ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، يعني يصوم كثيرا صلى الله عليه وسلم، ولا مفطرا إلا رأيته، أيضا يفطر كثيرا صلى الله عليه وسلم، هذا هديه صلى الله عليه وسلم، كان يكثر من الصيام أحيانا، ثم أيضا يكثر من الإفطار أيضا أحيانا، هذا هديه. قال: ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، أيضا ما كان يقوم كل الليل صلى الله عليه وسلم، يقوم بعض الليل، أول الليل، وسط الليل، وهكذا. إذن يقوم صلى الله عليه وسلم وينام في الليل. قال: ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. خزة هي ما ينسج من الصوف، ثياب الصوف يطلق عليه خزة، ولا حرير، وهذه من ألين الثياب ومن أكثر الثياب سهولة في لمسها. هكذا كان كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا شممت مسكة، أو مزكة كلاهما صحيح، ولا عبيرة. العبيرة هو الطيب المخلوط من عدة عطور يسمونه في ذاك الوقت عبيرة. ولا شممت مزكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه استحباب التنفل بالصوم في كل شهر، ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته صائما، ولا مفطرا إلا رأيته مفطرا. فالحديث فيما يتعلق بكتاب الصوم يستحب للمسلم التنفل بالصوم في كل شهر على أقل تقدير 3 أيام في كل شهر، هذه من السنن دل عليه هذا الحديث. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما تقدم وقال في هذه الرواية: فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عنه أنه لما ذكر صيام داود عليه السلام قال: وكان لا يفر إذا لاقى. قال عبد الله: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد مرتين. قرأ 3 أحاديث مرقمة عندكم وهي حديث واحد. قبل ذلك في الحديث السابق من قول أنس رضي الله عنه كما نبه الأخ وعبد الله، قول أنس رضي الله عنه: ولا مسست خزة ولا حريرة، في بعض النسخ ولا عنبرة، بعض النسخ عندكم وهي صحيحة في صحيح الإمام البخاري، لكن هذه النسخة النسخ تختلف في الروايات، في بعض النسخ خزة ولا حريرة ولا عنبرة، والعنبر معروف من أطيب أنواع الطيب. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي قرأه أخوكم قبل قليل، وذكره البخاري رحمه الله في باب صوم الدهر، قال: نذكر لكم الآن الحديث كاملا لأنه غير موجود الآن في الطبعة التي عندنا في صحيح الإمام البخاري. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل. يعني كان يصوم النهار، يصوم كل الأيام لا يفطر ولا يوم، وكان يقوم الليل من بعد العشاء إلى الفجر ما ينام في الليل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى يا رسول الله. قال: لا تفعل، صم وأفطر، صم أيام وأفطر أيام، وقم ونم، قم بعض الليل ونم بعض الليل، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها. قال عبد الله: فشددت، فشدد علي، شد على نفسه ولم يقبل هذه النصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت: وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال: نصف الدهر، يصوم يوما ويفطر يوما، هذا أفضل الصيام. هذا هو حديث عبد الله بن عمرو في صحيح الإمام البخاري 1975، فاختصره البخاري رحمه الله هنا في هذا الكتاب، كتاب الصوم، لبيان حكم صيام الدهر. ولبيان ما هو أفضل الصيام. فعلمنا من الحديث أنه لا يجوز صيام الدهر، لأنه نهاه، كان يصوم الدهر هو عبد الله بن عمرو بن العاص: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، نهاه. فهذا دليل على عدم جواز صيام الدهر، صيام جميع الأيام بدون إفطار بعض الأيام. كذلك أيضا نصحه بصيام داود، صيام داود عليه السلام: صم صيام نبي الله داود عليه السلام، هكذا قال له، ولا تزد عليه. ثم بين له أن صيام داود نصف الدهر، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا أفضل الصيام. فعلمنا من حديث عبد الله بن عمرو حكم صيام الدهر، وأنه لا يجوز على القول الراجح، فيه خلاف بين أهل العلم، لكن الحديث يدل على عدم جواز صيامه، صيام الدهر. كذلك أيضا دل الحديث على أن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا الذي في هذا الحديث. الرواية الأخيرة قال: لما ذكر صيام داود قال: وكان لا يفر إذا لاقى في المعركة يوم الزحف تحت راية الإمام الذي أمر بالجهاد، فلا يجوز الفرار من الزحف من الجهاد، بل هي من كبائر الذنوب، من أكبر الكبائر. هذا ما في هذا الحديث. واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على جواز صيام السبت في النافلة، لأن من أراد أن يصوم صيام داود لابد أن يصوم يوم السبت في النافلة، لأنه يفطر يوم ويصوم يوم، يفطر يوم ويصوم يوم، يأتيه يوم السبت لا محالة. ومن منع صيام السبت مطلقا في النافلة فقد أبطل صيام داود عليه السلام، فلينتبه لهذه اللفتة. نقرأ. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة 24. الله أكبر. هذا أنس رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءت أم سليم وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أجعل أنسا يخدمك يا رسول الله. فقبل صلى الله عليه وسلم، فكان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. فيذكر لنا هذه القصة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أمه أم سليم. أم سليم هي والدة أنس رضي الله عنه. قال أنس: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم طبعا وهو صائم صلى الله عليه وسلم، فأتته بتمر وسمن ضيافة. قال صلى الله عليه وسلم: أعيد سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ما أفطر صلى الله عليه وسلم، كان صائم نافلة ما أفطر. ثم قام إلى ناحية من البيت، إلى زاوية في البيت، قام صلى الله عليه وسلم فصلى غير المكتوبة، صلى ركعتين، جاء عند الإمام أحمد صلى ركعتين وصلينا معه، صلى بهم جماعة نافلة صلى الله عليه وسلم في بيتهم. فدعا لأم سليم بعد ما انتهى من الصلاة، دعا لأم سليم وأهل بيتها، دعا لهم بالبركة صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سليم، طمعت هذه المرأة الصالحة أم سليم الرميصاء، وقيل الغميصاء، وقيل سهلة اسمها، لكن اشتهرت بالكنية أم سليم، فمنهم من قال هي اسمها سهلة، ومنهم من قال هي لقبها الرميصاء، ومنهم من قال الغميصاء بالغين. أم سليم رضي الله عنها والدة أنس، قالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة، إن لي خويصة، يعني طلب خاص يا رسول الله، خويصة يعني طلب خاص يا رسول الله، أمنية حققها لي. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس، أدعو الله له. جاء في الحديث: أدعو الله له، أدعو لخادمك أنس، ولدي أنس، أدعو له دعوة خاصة. شوف الأم من حرصها على هذا الولد تطلب دعوة خاصة لولدها. قال أنس: فما ترك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ترك خيرا آخرة ولا دنيا، ولا خير دنيا، إلا دعا لي، تعالى دعوة خاصة: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، وعند غير البخاري: وأطل عمره واغفر له. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له وأطل عمره واغفر له. قال أنس: طبعا استجاب الله عز وجل لدعاء رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فإني لمن أكثر الأنصار مالا، صار أغنى واحد من أهل المدينة الأنصار أنس رضي الله عنه. وهذا من التحدث بنعمة الله عز وجل، فمن آتاه الله عز وجل نعمة وخيرا وتكلم به بنية التحدث بنعمة الله عز وجل فليس من الرياء، يجوز ذلك، ليس من الرياء. فأما بنعمة ربك فحدث، تحدث بنعمة الله حتى تبين نعم الله عز وجل عليك. قال: هذه واحدة، كان من أغنى الصحابة، لأنه قال: اللهم ارزقه مالا، هذا الدعاء الأول. قال: وحدثتني ابنتي أمينة، أمينة تصغير آمنة، آمنة إذا بتصغرها أمينة، أنه دفن لصلبي، يعني من أولاده وهو حي، دفن من أولاده وأولاد أولاده إلى مقدم حجاج، حجاج بن يوسف، عام 75 للهجرة، لما قدم إلى المدينة عام 75 للهجرة دفن لصلب أنس رضي الله عنه 24، أكثر من 120 من أولاده وأولاد أولاده، هذا لطول عمره، لذلك قالوا آخر من توفى من الصحابة أنس رضي الله عنه، توفي رضي الله عنه وهو قريب من 100 من العمر بفضل دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له وأطل عمره، وأطل عمره وبارك له. هنا لم تذكر في صحيح البخاري، عند الترمذي، عند الترمذي: كان لأنس بستان، مزرعة، يحمل هذا البستان، يحمل في السنة مرتين تثمر ثمار هذه المزرعة، الناس كلها مرة واحدة في السنة، لأنس مرتين. قال: وكان فيه ريحان يجيء منه ريح المسك. هذا كله من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبارك له، أن يبارك له. فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، الذي يعنينا منها هو ما جاء يتعلق بكتاب الصوم: من زار قوما وهو صائم فلم يفطر عندهم، هكذا بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث. فيجوز للإنسان إذا دعي إلى غداء مثلا وهو صائم، واجب عليه يجيب الدعوة، ولا يجب عليه أن يفطر إلا إذا ألزمه صاحب الدعوة، قال: يجب عليك أن تأكل، قال: لأني صائم، قال: لا أعذرك، لا بد تأكل، هنا يجب عليه إجابة الدعوة ويفطر إذا كان صائم نافلة، لكن يجوز له أن يبقى صائما يجيب الدعوة، مثل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل في هذا الحديث. جاء وهو صائم، أم سليم أتت بالطعام، قال: أعيدوا طعامكم، فإني صائم ما أفطر صلى الله عليه وسلم. ومرت معنا هذه المسألة سابقا عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: يا أبا فلان، أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال الرجل: لا يا رسول الله. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. وفي رواية عنه أنه قال: من سرر شعبان. من سرر شعبان، سرر يعني آخر الشهر، صمت سرر هذا الشهر يعني أواخر الشهر، تاريخ 28 و29 قال العلماء، هذه آخر الشهر. وهذا الحديث يدل على مشروعية صيام آخر الشهر 28 29 30 من الشهر العربي. هذا الحديث دليل على استحباب صيام هذه الأيام آخر الشهر. وهذا عمران بن حسين أو هذا الرجل الذي سأل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل يصوم السرر، يصوم آخر الأيام، فقال: يا أبا فلان، أما صمت سرر هذا الشهر؟ ويعلم أنه يصوم، لكن أنت صمت هذا الشهر، يتأكد أنت معتاد على هذا الصيام، هل صمت هذا الشهر؟ قال الرجل: لا يا رسول الله. قال: فإذا أفطرت فصم يومين، يعني إذا أفطرت من رمضان كما جاء في صحيح مسلم، فإذا أفطرت من رمضان هكذا في صحيح الإمام مسلم، فصوم يومين، يعني بعد العيد عوض هذا السرر هذه الأيام التي تعودت صيامها ولم تصمها هذا الشهر، صمها، اقضيها بعد عيد الفطر، فصوم يومين. وفي رواية قال: من سرر شعبان، يعني بنية صيام شعبان. هذا فيه استحباب صيام آخر الشهر، وفيه أيضا استحباب تعويض وقضاء الصيام المعتاد عليه. من تعود على صيام مثلا من النوافل ويرحمك الله وسافر مثلا أو مريض أو شغل ما استطاع أن يصوم، يستحب لها أن يعوض هذه الأيام في أيام أخرى. هذا الحديث دليل عليه، إذا أفطرت فصوم يومين، صيام يومين هذه بدل سرر شعبان، بدل يوم 28 و 29 شعبان في هذا الحديث. فهذا الحديث استحباب صيام آخر الشهر، كذلك استحباب تعويض وقضاء الصيام المعتاد عليه. عن جابر رضي الله عنه أنه قيل له: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. حديث واضح وصريح في النهي عن إفراد يوم الجمعة بصيام. من أراد أن يتنفل يصلي يصوم صيام نافلة يوم الجمعة، فإذا كان أراد إفراد يوم الجمعة لا يجوز، إذا صام معه الخميس مثلا أو السبت يجوز، بدليل الحديث الذي بعده، بدليل الحديث الذي بعده، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة، بل جاء في صحيح الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يصوم بعده. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فهذا الحديث، هذه الحديث تدل على عدم جواز صيام يوم الجمعة منفردا. الحديث الذي بعده: عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. قال: فأفطري، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفطر، لأنها كانت صائمة يوم الجمعة. دخل عليها أم المؤمنين رضي الله عنها جويرية بنت الحارث، أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، قال: صمت أمس؟ يعني الخميس. قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ عندك نية صيام يوم السبت؟ قالت: لا. قال: أفطري، لأنها لم تصم قبل الجمعة ولا بعد الجمعة، فقال أمرها بأن تفطر رضي الله عنها. والخلاف في كتب الفقه في مسألة صيام الجمعة على 5 أقوال، والراجح التحريم، الراجح أنه لا يجوز إفراد يوم الجمعة بصيام. ذكرنا لكم الأحاديث، من هذا الحديث حديث جويرية أمرها أن تفطر، هي صائمة نافلة يوم الجمعة، فأفسد النبي صلى الله عليه وسلم صيامها لأنها ما صامت يوم قبله، وليس في نيتها الصيام اليوم الذي بعده يوم السبت، ما عندها نية، فأمرها، وهذا الأمر للوجوب، لذلك هي نفذت هذا الأمر، وهذا يدل على عدم جواز أو إفراد يوم الجمعة بصيام. كذلك الحديث الذي ذكرته لكم، لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوم من قبله أو يصوم بعده، نهي، والنهي يقتضي التحريم، بل من صامه يفسد صومه، لأن النهي هنا يقتضي الفساد أيضا. أتريدين أن تصومي غدا السبت؟ قالت لا. قال فأفطري. قال فأفطري. وسنذكر مسألة صيام السبت في آخر الدرس. عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت لا، كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ نعم، جاء سؤال يتعلق بالحديث اللي شرحناه قبل قليل، صيام جويرية يوم الجمعة لا يتعارض مع صيام داود مثل يوم السبت؟ لا يتعارض، لأنه إذا جاء يوم الجمعة يصام معه السبت أو الخميس ثم يكمل، من أراد صيام داود، ومن أهل العلم قالوا لا، من صام صيام داود يستثنى من هذا النهي، لأن على ظاهر الحديث بأنه لا يمكن، صحيح؟ لا يمكن صيام داود إذا كان صام يوم الجمعة ومعه يوم قبله يوم أو بعده يوم، هذا الظاهر، لكن هنا استثنية لجمعا بين الأحاديث، فيقال بأنه لا يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام إلا إذا كان صيام داود، هذا هو جمع بين الأحاديث، أو صيام فريضة من الفرائض أو كفارة من الكفارات يجوز إفراده يوم الجمعة بصيام، هذا جمعا بين الأحاديث، فلا يوجد تعارض. هذا حديث عام النهي عن إفراد يوم الجمعة بصيام، وحديث صيام داود حديث خاص في صيام داود، فمن أراد صيام داود يصوم يوما يفطر يوما ولو جاء يوم الجمعة وأفرده. هذا جواب على هذا السؤال العاجل. طيب، قرأت حديث عائشة أنها سئلت رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ عائشة رضي الله عنها فقيهة النساء، عالمة، فقيهة رضي الله عنها، فيرجع الناس إليها في الفتوى في زمنها، فسئل، سألها علقمة بن قيس النخعي، إمام من أئمة التابعين، علقمة بن قيس النخعي تلميذها وتلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، علقمة بن قيس النخعي هو الذي سألها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيء، هل يختص في العبادة بالصيام أيام؟ قالت لا، كان عمله ديمة يعني دائما، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق، أيكم يستطيع أن يعبد الله ويعمل مثل عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أحد، وهو القائل صلى الله عليه وسلم أنا أتقاكم لله وأعلمكم به صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أحد، فهم فقط يسألون للاقتداء به بقدر ما يستطيعون. كان، تقول عائشة، عمله ديمة يعني كان يديم العبادة، يديم الصيام، يديم القيام، يديم العمل بأنواعه، العبادات بأنواعها. هذا قول عائشة رضي الله عنها عام، وهناك أيضا جاءت أدلة خاصة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فاختص صلى الله عليه وسلم صيام الاثنين والخميس من دون الأيام، فيحمل العام على الخاص، يحمل الخاص يحمل العام على الخاص، فيقال اختص لم يختص النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة إلا ما جاء به الدليل كصيام الاثنين والخميس. هذا جواب على هذه المسألة التي في هذا الحديث. عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. شوف دقة أهل الحديث في الرواية عن عائشة وابن عمر، الظاهر أنهم اثنان رضي الله عنهم. لماذا؟ لأن قال ابن وعمر اثنين وعائشة ثلاثة رضي الله عنهم. لو قال عائشة بنت أبي بكر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أربعة، عائشة وأبو بكر وعبد الله وعمر والده أربعة، فعرفنا الآن لماذا رضي الله عنهم وهما اثنان عائشة وابن عمر، لأن عمر ذكر هنا عمر، فهم صاروا ثلاثة. كلاهما قال عائشة وعبد الله بن عمر لم يرخص أو لم يرخص، أي النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. إذن لا يجوز صيام أيام التشريق نافلة إلا لمن لم يجد الهدي. من لم يجد الهدي من الحجاج فعليه صيام عشرة أيام، يصوم ثلاثة في أيام التشريق مستثنى، أما بقية الناس فلا يجوز لهم صيام أيام التشريق، من الأيام المنهي عن صيامها صيام أيام التشريق. أيام التشريق هي أيام العيد الثلاثة غير اليوم الأول، 11 من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، هذه أيام التشريق. اليوم العاشر يوم النحر، يوم عيد الأضحى، 11 والثاني عشر والثالث عشر من شوال، هذه أيام التشريق من ذي الحجة. نعم. من ذي الحجة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. نعم نكمل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال ما هذا؟ قالوا يوم صالح، هذا يوم نجى الله عز وجل بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. هذان حديثان في آخر كتاب الصوم من هذا المختصر، مختصر صحيح الإمام البخاري للزبيدي، يتعلقان بصيام صوم يوم عاشوراء، صوم يوم عاشوراء. الحديث السابق الذي فيه النهي عن صيام أيام التشريق أيضا جاء من قوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل كما عند أحمد ومسلم، وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر كما في الحديث الذي في الصحيحين. هكذا هناك أيام منهي عن صيامها، مرت معنا بعض هذه الأيام. أما آخر حديثين في درس اليوم وفي كتاب الصوم يتعلقان بصوم يوم عاشوراء. الأول حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، تصومه قريش في الجاهلية لأنهم أخذوه من اليهود، اليهود كانوا يصومونه كما دل عليه الحديث الثاني اللي بعده، حديث ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، ف

وغيرها من حديث فيما يتعلق بصيام السبت. فبعد البحث في هذه المسألة والاجتهاد وبذل الوسع والجهد ترجح لنا قول جمهور أهل العلم من منع صيام السبت منفردا إلا إذا كان معه يوم قبله أو بعده، هذا الذي ترجح وهو قول جمهور العلماء، لم يترجح عندي لأنه قول جمهور، لا، ترجح بناء على اجتهاد في الجمع بين الأدلة التي ذكرناها وغيرها من الأدلة، لكن هو قول جمهور أهل جمهور الفقهاء، لا يجوز صيام السبت منفردا إلا إذا كان معه يوم أو قبله يوم أو بعده يوم، مثل يوم الجمعة، جمعا بين الأحاديث، جمعا بين الأحاديث يحمل النهي، لأن الحديث صح لا تصوموا يوم الجمعة إلا ما إلا فيما افترض عليكم، صح الحديث، وصح أيضا الحديث الذي ذكرناه في الصحيحين لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبل أو بعده، وصح عندنا حديث جويرية الذي قرأناه قبل قليل، دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها يوم الجمعة وهي صائمة، قال صمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا السبت؟ قالت لا. لو قالت سأصوم السبت لا سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالت لا، قال أفطري. فهذا الحديث أيضا حديث جويرية يدل على جواز صيام السبت، وهنا قبله يوم الجمعة عند جويرية رضي الله عنها يوما قبله. فهذا الحديث بعد الجمع بأن يحمل النهي، إذن ما هو الآن؟ كيف يحمل النهي لا تصوم يوم السبت؟ يحمل النهي عن صيام السبت إذا كان منفردا، ويحمل جواز صيامه إذا كان يوما قبله أو بعده جمعا بين الأحاديث. ومما يرجح هذا الجمع حديث جويرية الذي ذكرناه قبل قليل، أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم صيام السبت لأن صامت الجمعة معه، وهذا ما فهمه علماء الحديث قديما، وبوبوا على حديث النهي، رووا حديث النهي لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وبوبوا عليه. قال أبو داود في سننه: باب النهي أن يخص يوم السبت بصيام، ثم ذكر حديث الصماء أن يخص، إذن يحمل النهي على تخصيص يوم السبت عند أبي داود. كذلك الترمذي أيضا روى الحديث، قال: ومعنى الكراهة أن يخص أو يخص الرجل يوم السبت بصيام. أيضا ابن خزيمة روى الحديث في صحيحه، قال ابن خزيمة: باب النهي عن صوم السبت تطوعا إذا أفرد بصوم. شوف فهم علماء الحديث، رواة الأحاديث، تبويباتهم في كتبهم. قول ابن خزيمة: باب النهي عن صوم السبت تطوعا إذا أفرد بالصوم. أيضا ابن حبان رحمه الله في صحيح ابن حبان قال: باب ذكر الزجر عن صوم يوم السبت مفردا. ذكر الزجر النهي عن صوم السبت مفردا. كذلك الإمام البغوي أيضا في شرح السنة قال: باب كراهية صوم السبت وحده. كذلك الإمام المنذري في الترغيب والترهيب. كذلك الإمام البيهقي في السنن، كلهم رووا الحديث وحملوا الحديث على أن النهي إذا كان منفردا جمعا بين الأحاديث. وابن القيم رحمه الله أطال كثيرا في المسألة ورجح هذا القول في تهذيب سنن أبي داود في المجلد الثالث 297، وعزى القول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا الذي ترجح لنا بناء على الجمع بين هذه الأحاديث، والله أعلم، وبارك الله فينا وفيكم، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء، ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يسددهم. فنسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.